وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت أمتي على 73 فرقة. ورواه أبو داود عن وهب ابن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو به. وقال ابن ماجه حدثنا عمرو بن عثمان عن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا عباد بن يوسف حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. هذا الحديث يعني اليهود الذين يكونون على ما جاء به موسى عليه السلام في زمنهم في وقتهم هم الذين يكونون في الجنة، أما بعد بعث عيسى تتابعت الأنبياء بعد موسى كثير، ولكن كلهم يأتون لتجديد الدين، والتوراة هي كتابهم، حتى بعث الله عيسى هو آخر بني رسل بني إسرائيل فأنزل معه الإنجيل، فصار من لم يؤمن به فهو في النار. فلا بد أن اليهود والنصارى يتبعون عيسى، وإن لم يتبعوه فهم هالكون، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فنسخ الشرائع كلها وصار هو خاتم الرسل. فمن لم يؤمن به فإنه يكون في النار، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. ثم قوله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة، المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة يقال لها أمة الدعوة، وهذا يشمل كل من على الأرض من الجن والإنس، لأن الله بعثه للناس كافة بل للجن والإنس، فالذين استجابوا له وقبلوا ما جاء به يقال لهم أمة الإجابة استجابوا له. فالذين يفترقون على 73 هم أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أمة الدعوة لا يزالون على كفرهم لم يدخلوا في الإسلام، وإنما الذي يفترق الذين أجابوا. ثم هذا قال إنها كلها في النار إلا واحدة، فسألوه عن هذه الواحدة من هي من وصفها، وقال من كنت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من كان على الحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من توحيد الله وعبادته وتمسك به فهو الذي يكون ناج ويكون من أهل الجنة. أما المنحرف فإنه من أهل الوعيد. وهذا حديث يعني قال إنها 73 وقال إن 72 منها في النار، وواحدة التي تنجو، فهذا يدل على أن الحق واحد وأنه لا يتعدد، وأن المصيب واحد، وأنه يجب على العبد أن يجتهد في معرفة الحق ويحذر من الافتراق، وأن يكون متبعا لما يوجب النار، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال كلها في النار. ثم قوله كلها في النار، أقول هذا من نصوص الوعيد، ولا يلزم أنهم إذا دخلوا النار يبقون فيها، ولكنهم يدخلونها، ودخول النار ليس سهلا، أمر صعب عظيم، فعلى هذا يدخل في ذلك كل من خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني عنده عقل وعنده علم لا يكفي هذا، لا بد من اتباع الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينجو الإنسان من عذاب الله جل وعلا، والعذاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، ولكن الغالب أنه في الآخرة. لهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. فحبل الله هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام أو القرآن. قد فسر حبل الله ثلاثة تفسيرات عند المفسرين، منهم من يقول حبل الله هو الإسلام، ومنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله حق. فالإسلام والقرآن والرسول لا يختلفان، كلها تدل على شيء واحد وهو عبادة الله وحده والتمسك بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم حذر من التفرق، ولا تكونوا كالذين اختلفوا، يعني من قبلكم وتفرقوا وصار شيع. وثم قال في نهاية ذلك وعدهم بالعذاب العظيم أنه إذا تفرق، ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. جاء عن ابن عباس في التفسير أنه قال تسود وجوه أهل البدع والمعاصي، وتبيض وجوه أهل السنة والاعتصام بها الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الأمر واضح، وضحه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لمن خالفه، فمن خالفه فهو متوعد. ثم العلماء اجتهدوا في تعيين هذه الفرق، وألفوا مؤلفات في هذه على ضوء هذا الحديث، فعددوها وجعلوا مثلا الفرق أصلها أربع، ثم هذه الأربع انشطر منها فرق أخرى حتى أوصلوها إلى العدد الذي ذكر في الحديث. وقد يكون أيضا هذا ليس هو الحد الذي ينتهي إليه التفرق، لأن الأمة لا تزال يحدث فيها تفرق، ولا تزال يحدث فيها أمور مبتدعة تستجد في دين الله جل وعلا، فيدخلون في هذا. وعلى كل حال الحق هو ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعصم الإنسان من عذاب الله جل وعلا. ثم هذا معناه أنه لا بد للإنسان أن يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر متعين، ومعرفة ذلك الذي يجب على كل مسلم ومسلمة هو عبادة الله وحده، كيف يعبد الله، لا بد أن يعرف كيف يعبد ربه وبأي شيء يعبده، ومن ذلك الأمور التي أوجبها الله جل وعلا مثل الصلاة وأداء الزكاة وكذلك صوم رمضان والحج، فيتعين على المسلم أن يعرف ذلك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون دليله الناس والمجتمع، ينظر ماذا يفعلون ثم يسير معهم يفعل كما فعلوا، كما قال الصحابة لا تكن أمعه، قالوا ما هي الأمعة؟ قال إذا اهتدى الناس اهتدى وإذا ضل الناس ضل، يكون هو مع الناس. وهذا واقع كثير من الناس، تجده ينظر إلى قومه وإلى أهل بلده أو أهل بيته ثم يكون معهم على ما هم عليه سواء حق ولا باطل، ولا يهتم بأمر الله وأمر ودينه الذي جاء به المصطفى ويعرفه بدليله وباقتناعه ونظره. هذا يعني تجد الآن المسلمون مثلا، اضرب مثلا في الحج، يأتون وهم لا يعرفون من أحكام الحج إلا القليل، ثم إذا وقع أحدهم في مخالفة جدته يسأل من جواره ويسأل هذا وهذا ثم يدله على ضلال، ويفتي بعضهم بعضا بضلال. فلا بد أن يكون مثل ما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني أن المناسك تؤخذ عنه، وكذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصحابة صلوا كما صلى والذين بعدهم صلوا كما يصلي الذين أخذوا الصلاة عنه، ولكن ليس مجرد نظر فقط، بالدليل بالأدلة التي يقولها صلى الله عليه وسلم ويبلغها عن ربه جل وعلا. على كل حال هذا طريق النجاة، والله سوف يسأل العبد يوم القيامة وكم أتى في كتاب الله من ذكر مسألة المرسل إليهم مع المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله يسأل الرسول ويسأل المرسل إليه هل بلغك، فماذا يكون الإنسان يقول إذا سأله الله جل وعلا أرسلت إليك رسولا فماذا عملت؟ يقول جهلت ما جاء به، لم أعرف ما جاء به. هذا لا يجوز أن يكون كذلك، لأنه بلغ البلاغ المبين فلا بد أن يعرف. وعلى كل حال هذا يختلف اختلاف الناس، فإنسان مثلا ليس عنده مال لا يجب عليه أنه يتعلم أحكام الزكاة وأحكام يعني ما يجب في المال حتى يصير عنده المال، وكذلك إنسان لا يجب عليه الحج ما يلزمه أنه يتعلم حتى يجب عليه، إذا وجب عليه وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج ومسائله حتى لا يقع في مخالفة. كثير من الناس يتعب نفسه ويبذل ماله ويرجع إلى أهله بلا حج، لأنه جاء بخلاف ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصلاة يجب أن يعرف يعني أحكامها كيف، يعني ما هو يعني يأتي للمسجد ويقف ثم يركع ويسجد ويخرج بدون أن يتأثر وبدون أن يعرف أنه يقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه وأنه يعني يجب أن يكون قلبه حاضرا وعارفا ماذا يقول وما يفعل، وإلا ترد عليه صلاته، فإنه لا يقبل من الإنسان من صلاته إلا ما عقلها الشيء الذي يعقله. وهكذا إذا أراد مثلا أن يبيع ويشتري يجب عليه أن يعرف أحكام البيع وأحكام الشراء ويعرف مسائل الربا والأمور المحرمة لئلا يقع فيه، وإلا إذا كان يخوض بدون علم وبدون يكون جهله وخطأه أكثر من صوابه. المقصود أننا عبيد تعبدنا الله بأمره ونهيه، وإذا لم نعرف الأمر والنهي عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفناه ولا أدينا ما وجب علينا. نعم. قال: تفرد به ابن ماجه وإسناده لا بأس به. هذا الحديث الحديث التي مضت في ذكر القوم الذين يكونون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا. قال: قوم يتكلمون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم يتكلمون بالكلام العربي ولكنهم قلوبهم مشبعة بما عند الكفار، فهم يتكلمون باللسان العربي ولكنهم يدعون إلى جهنم لأنهم تربوا بأحضان اليهود والنصارى وارتضعوا من لبانهم، فهم يدعون إلى طريقتهم وإلى مذهبهم. وهذا هو الواقع في كثير من البلاد، وهؤلاء جاء وصفهم كما سيأتي بأكثر من هذا كما سيأتي في رواية التي سيذكرها. وعلى كل حال، فائدة في مثل هذا أن الإنسان يحذر، وإذا سمع الشيء الذي يقول ما هذا يجب أن يتأكد. وأصبح الآن تجد مثلا الدعوة إلى نبذ الحق واحتضان طرق اليهود والنصارى وغيرهم، وربما دعوا إلى أن اليهود والنصارى أنهم أخوان وأنهم أهل دين وأنهم يكونوا كلهم ناجون لأنهم أهل دين سماوي، هذا كتاب وهذا كتاب. أين يعني ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول: والله لو كان أخي موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. يعني لو كان الرسول والله جل وعلا أخذ الميثاق على الرسل أنه إذا بعث رسول أنهم يناصرونه ويتبعونه، فكل رسول ينسخ ما الرسالة التي قبله إلا توحيد الله وعبادته، كلهم جاءوا بهذا. والمقصود أن هذه الرسالة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم نسخت الرسالات كلها، فلا طريق إلى النجاة وإلى الخلاص من العذاب إلا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل مثلا: ثبتت الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. قول إن عيسى عليه السلام ينزل بهذه الشريعة، ما يأتي بشريعة أخرى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أتباعه، بل هو أفضل أتباعه لأنه من أولو العزم من الرسل، وهو رفع إلى السماء حيا، وسينزل في آخر الزمان من أشراط الساعة نزوله، ثم يحكم بما جاء به أخوه محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هذا يعني متمسك لمن يقول نحن نتبع عيسى فعيسى على الحق، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بالحق. قول إنه يحكم بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أتباعه. نعم. وقال ابن ماجه أيضا حدثنا هشام هو ابن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا إسناد قوي على شرط الصحيح تفرد به ابن ماجه أيضا. يعني الجماعة المقصود بها من كان على الحق وإن كان واحدا أو جماعة. أما السواد الأعظم ما يلزم أن يكون جماعة، لأن الجماعة من عرف الحق وتمسك به. ولهذا قول العلماء الجماعة في زمن الإمام أحمد هو الإمام أحمد ومن كان معه، أما بقية الناس فإنهم ضلوا في هذا. فجماعة الذين يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا قلة. نعم. وقد روى أبو داود من حديث الأوزاعي عن قتادة عن أنس وأبي سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة وقوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. الحديث يعني يحسنون الفعل ويسيئون السلوك، يعني والدعوة، لأن كل من سار على نهج فهو يدعو إلى ذلك المنهج الذي يسير عليه. ولهذا مضى في الحديث يقول: يتكلمون بألسنتنا ولكن قلوبهم قلوب العاجم. والعاجم معناها الذين يتألمون عندهم من اليهود والنصارى وغيرهم، فقلوبهم معهم وقلوبهم على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكل ما سيقع في هذه الأمة، وإخباراته هذه تحذيرات يحذر من الاغترار بهم أو المسير خلفهم. نعم. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن فارس قالا: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان هو ابن عمرو، حدثنا أزهر هو ابن عبد الله الحرازي قال أحمد عن أبي عامر الهوزاني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. تفرد به أبو داود وإسناده حسن. وهذا لا يخالف الماضي أنهم على 72، ولأنه ذكر هناك بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يدخلهم النصارى واليهود كلهم عموما، ولكن لما ذكر الأمتين اليهود والنصارى قال 73، يعني أولئك افترقوا على 71 اليهود والنصارى افترقوا على 72، وهذه الأمة تزيد فرقة تكون على 73، يكون واحدة منها هي السالمة الناجية والبقية تكون في النار. نعم. وفي مستدرك الحاكم أن الصحابة لما سألوه عن الفرقة الناجية من هم قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كذلك في الترمذي، هذا في المستدرك والترمذي، يعني أنه فسر ذلك: من كان على مثل ما أنا عليه. ولا يلزم أن تكون المثلية مطابقة من كل وجه، لكن يجب أن يكون متمسكا بتوحيد الله جل وعلا وعبادته، وتوحيده توحيده بالفعل الذي يصدر منه من العبد نفسه، وتوحيد الله بأفعاله وبأسمائه وصفاته، ثم البقية تتبع هذا، يعني بقية الأعمال. أما المنحرف في هذا فإنه يدخل في الفرق التي ذكر أهل العلم أن أصلها أربع: الخوارج والمرجئة والقدرية والشيعة أو الرافضة. ثم كل واحد من هذه الأربع افترقت إلى فرق متعددة. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن سهل بن سعد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل. تفرد به أحمد من هذا الوجه. يعني أيضا هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم في ضمنه التحذير، والتحذير من ركوب طرق أهل الكتاب. الذين قبلنا هم اليهود والنصارى، وقد يدخل فيه غيرهم من العاجم الذين يكون لهم كيان وقوة وينظر إليهم، لأنه كما هو طريقة بني آدم في طبيعتهم، الضعيف ينظر إلى القوي فيقتدي به ويتأثر به. والقوة هنا قوة الدنيا، قوة في الدنيا. والحقيقة القوي هو الذي يكون بالله جل وعلا إيمانه، ولكن هذا لا يعتبر عند أكثر الناس. فالمقصود أن هذا فيه التحذير من اتباع غير الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مثلا ناس يدعون أنهم يتبعون الرسول وهم بعيدون عن ذلك، فيغتر الذي لا يعرف الحق ولا يميز الحق من الباطل. ولهذا قولوا لنا حذيفة رضي الله عنه: تعلمت الشر والناس يتعلمون الخير. وهذا من فقهه رضي الله عنه، لأن الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري، فيتعلم الشر حتى يتوقع ويجتنب. فالذي لا يعرف الشر قد يدخل فيه وهو يظن أنه خير. نعم. وقد تقدم في حديث حذيفة أن المخلص من الفتن عند وقوعها اتباع الجماعة ولزوم الإمام بالطاعة إذا كانوا على حق واتباع الشرع، وإذا فسدوا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإنما الطاعة في المعروف. قال أبو بكر الصديق: أطيعوني ما أطعت الله عز وجل، فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة إلا بالمعروف، قل لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وحثهم على طاعته، وقال: من أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. ففي أثناء المسير غضب عليهم أميرهم فقال لهم: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا لي حطب. فجمعوا الحطب امتثالا لأمره، ثم قال: أججوه نارا. فأججوه نار، ثم قال: ادخلوا فيها. وقفوا قال: أما هذه لا، نحن فررنا من النار، لا ندخل في النار. فهكذا حتى ذهب غضبه وطفئت النار. ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال: لو دخلتم فيها ما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. الله جل وعلا لما ذكر رسوله وأمره بالبيعة، بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فبايعهن واستغفر لهن الله. يعني قل ولا يعصينك في معروف. إذا كان هذا يقال للرسول صلى الله عليه وسلم فكيف غيره؟ فالمعروف هو الكتاب والسنة، هو شرع الله، فإذا خالف الإنسان فلا طاعة، حتى وإن كانت أمك أو أبوك، إذا خالف أمر الله لا يجوز أن تطيعه، فإنما تطيعه إذا أطاع الله جل وعلا، إذا كان أمره لا يخالف أمر الله ولا يخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال ابن ماجه ما قال الله جل وعلا في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جاء أن عدي بن حاتم لما جاء ليسلم، وعدي كان نصراني من نصارى العرب، وسمع الرسول يقرأ هذه الآية، قال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. ما هي عبادتهم؟ يلزم أنها تكون السجود والركوع والدعاء، بل إذا اتبع الإنسان مخلوقا في معصية الله فهذه عبادة له، عبادة لذلك المخلوق. نعم. وقد قال ابن ماجه: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا معان بن رفاعة السلامي، حدثنا أبو خلف الأعمى أنه سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. ولكن هذا حديث ضعيف، لأن معان بن رفاعة السلامي قد ضعفه غير واحد من الأئمة، وفي بعض الروايات: عليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله. وقد كان الإمام أحمد يقول: السواد الأعظم محمد بن أسلم الطوسي. وقد كان أهل الحق في الصدر الأول هم أكثر الأمة، فكان لا يوجد فيهم مبتدع لا في الأقوال ولا في الأفعال. وفي الأعصار المتأخرة قد يجتمع الجم الغفير على بدعة، وقد يخلو الحق من بعض الأزمان المتأخرة عن عصابة يقومون به، كما قال في حديث حذيفة: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال له: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وكما تقدم الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وسيأتي في الحديث: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. يعني بدأ الإسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، برجل واحد هو أول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، ثم تبعه أبو بكر وزوجه خديجة، ثم بلال، وهكذا. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعني يعبدون الأصنام ويعبدون الشجر ويعبدون ويقتل بعضهم بعضا وينهب تنهب الأموال، وليسوا على شيء، ليسوا على حق، على باطل. يقول: فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه أسأل هل من خبر، وقصده هل من خبر يعني هل من خبر يخبر عن الحق الطريق الذي يجب أن يسلك. لما هي أخبار الدنيا؟ يقول فلا أجد من يخبرني حتى جاء ركب من قبل مكة فقلت لهم هل من خبر؟ قال نعم. قالوا نعم رجل يخبر خبر السماء، يعني أنه يأتيه الوحي من السماء. يقول فقعدت على راحلتي، يعني أددت الراحلة وذهبت إلى مكة. قل فلما أتيت مكة وجدت الناس عليه جراء، يعني يجترئون ويبحثون عنه حتى ليقتلوه وهو مختفي. يقول فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت ما أنت؟ فقال أنا نبي. قلت وما نبي؟ يعني ما يعرف شو معنى النبي. فقال أرسلني الله إلى الناس بوجوب عبادته وكسل الأصنام وسيرة الأرحام. فقلت ومن معك على هذا؟ فقال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقط. فقلت إني متبعك. فقال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ يعني كونه مختفي وكونه، ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول فلما سمعت أنه ذهب إلى المدينة أتيته فقلت أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي أتيتني بمكة. فذكر بقية الحديث. نعم. والمقصود أنه إذا ظهرت الفتن فإنه يسوغ اعتزال الناس حينئذ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصية نفسك. خويصتي. بخويصة نفسك. ودع أمر العوام. وفي رواية: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك. فإن من بعدكم زمان الصبر، صبر فيهن صابر، الصابر فيهن الصابر. نعم. الصابر فيهن كقبض على الجمر، كالقابض على الجمر. وشيخ صبر فيهن كقبض على الجمر. الصابر فيهن كالقابض على الجمر. وقد اعتزل جماعة من السلف الناس والجمعة والجماعة وهم أئمة كبار كأبي ذر وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وسلمة بن الأكوع في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، حتى اعتزلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة. واعتزل مالك الجمعة والجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفته الحديث في فضل الصلاة فيه، فكان لا يشهد جماعة جمعة ولا جماعة، وكان إذا لِيم في ذلك يقول: ما كل ما يعلم يقال. وقصته معروفة. هو كان حتى ضرب وأوذي، يعني لأن ظهر فتن في ذلك الوقت وظهر محن فاعتزل الناس لهذا. ما أبو ذر رضي الله عنه فله مذهب خاص يرى أنه، فأشار عليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه يعتزل الناس فاعتزلهم، ذهب إلى الربذة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما في غزوة تبوك ما ذهب ونزل في منزل من المنازل وهو سائر، رأى رجل مبيض يمشي على وحده، فسأله وقال كن أبا ذر، فإذا هو أبو ذر، فقال رحم الله أبا ذر. يبعث وحده، يكون وحده ويبعث وحده ويموت وحده، ومات وحده وسيبعث وحده. فالمقصود أن الاعتزال إذا خاف الإنسان من على دينه فإنه مشروع، مشروع أن يعتزل الناس كما في هذه الحديث وفي قصص سعد بن أبي وقاص، اعتزل الناس في قصره الذي كان في العقيق وبقي فيه حتى توفي وغيره من السلف. فالعزلة إذا الإنسان ما استطاع القيام بالحق ولا استطاع الدعوة إليه وخاف على نفسه شرع له ذلك حتى يسلم، كما جاء في الحديث أنه يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. نعم. وكذلك اعتزل سفيان الثوري وخلق من التابعين وتابعيهم لما شاهدوه من الظلم والشرور والفتن خوفا على إيمانهم أن يسلب منهم. وقد ذكر الخطابي في كتاب العزلة وكذلك ابن أبي الدنيا قبله من هذا جانبا كبيرا. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، يعني الخطابي له كتاب اسمه العزلة مطبوع منتشر، وكذلك ابن أبي الدنيا له كتاب بدل اعتزال الناس، وابن الوزير اليماني له كتاب العزلة لأنه اعتزل وكتب هذا الكتاب، وكثير من العلماء سلكوا هذا المسلك ولكنهم في وقت يعجزون عن القيام بالحق فيخافون الوقوع بالفتن فيعتزلون الناس. نعم. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لم يخرجه مسلم، وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق ابن أبي صعصعة به. ويجوز حينئذ سؤال الموت وطلبه من الله عند ظهور الفتن والظلم وإن كان قد نهي عنه لغير ذلك كما صح به الحديث. يعني إذا خاف الإنسان على دينه أن يفتتن جاز أن يسأل بالموت، أن الله يميته على الحق، لأن هذا غنيمة، وإنسان يعني رأس أمره الدين، الدنيا لا تسوي شيء والدنيا أيضا من الفتن. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ولا أحد يثق بعمله لأن الإنسان لا يدري هل قام بما يجب كما أمر أو أنه قصر، ثم لا يدري هل قبل أو لم يقبل. الإنسان بين مثلا حسنة لا يدري هل قبلت أو قبل، وسيئة متحققة، سيئات متحققة لا شك فيها، أما الحسنات فمشكوك فيها، يعني مشكوك في القبول. ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول لو أعلم أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت. نعم. قال والدليل على جواز سؤال الموت عند حلول الفتن الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل وهو حديث المنام الطويل، وفيه اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وهذه الأحاديث المتقدمة دالة على أنه يأتي على الناس زمان شديد لا يكون فيه للمسلمين جماعة قائمة بالحق، إما في جميع الأرض أو في بعضها. سيأتي أنه سيذكر أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه في آخر الزمان يأتي الرجل إلى القبر يتمرغ عليه يقول يا ليتني مكانك، ليس به الدين ولكن من الفتن التي يشاهدها والمحن. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي الدجال أيضا، الدجال معه فتن هائلة عظيمة، ولهذا جاء في الحديث من سمع به منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي واثقا بدينه فلا يزال حتى يتبعه. أنه لأنه يقول للخريبة أخرجي كنوزك فتخرج كعسوب النحل معه، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض انبتي فتنبت، ويأتي القوم يدعوهم فيردون دعوته فتمحل بلادهم وتموت مواشيهم، ويأتي القوم يستجيبون له فتغدق عليهم الأرض السماء المطر والنبات وغير ذلك. فإنه يأتي رجل يأتيه الرجل ويقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ يقول نعم، فيتمثل شيطانان أحدهما بصورة أمه والآخر بصورة أبيه، فيقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك. فيأتي المدينة هنا، ما يدخل المدينة ولكنه يأتي إلى أطرافها وينزل في سبخة من سبخاتها، فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه المنافقون، وأكثر من يخرج إليه النساء، فتنة سهلة، حتى أنه جاء أن الرجل يربط أمه وأخته وزوجته خوفا أنها تذهب تبعه، ويخرج رجل من أهل المدينة إليه، فإذا وصل إلى الذين يقدمهم أمامه يقول بعضهم أتؤمن بربنا؟ فيقول لا، هذا الدجال الكذاب الذي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم يا بعض اقتلوه، فيقولون ألم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فيذهبون به إليه فيقول أتؤمن بي؟ فيقول لا، أنت الكذاب الدجال الكذاب، فيقتله ويجعله فرقتين، يعني يقسمه قسمين ثم يمشي بين قسمين ثم يقول له قم فيقوم، فيقول أتؤمن بي؟ فيقول لم أزدد بك إلا بصرة، لا لا أؤمن بك بس أنت الدجال الكذاب، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. فكذلك يقولنا معه جنة ومعه نار، وناره جنة وجنته نار، نسأل الله العافية. المقصود أنها فتن عظيمة، ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا الأمر موجود الآن بكثرة، الذين يفتون بلا علم ويستفتون، وقد يكون الإنسان مثلا يريد الشيء الذي يناسبه ويلائمه فيسأل هذا، فإذا لم يجبه بما يريد سأل آخر حتى يجد من يفتيه بما يريد، هذا موجود الآن والواجب على الإنسان يتقي الله جل وعلا ويبحث عن الحق، وإذا سأل يسأل من يثق بدينه وبعلمه، وإذا لم يتأكد يعني يجب عليه التأكد في هذا، إن الله جل وعلا يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء الذي يعملون بعلمهم، ليس مجرد علم فقط. نعم. وفي الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري وهم بالشام قال عبد الله بن المبارك وغير واحد من الأئمة هم أهل الحديث. هذا بالشام يعني هذه بشارة لأهل الشام، وفي رواية أنهم في بيت المقدس. وحديث الدجال ونزول عيسى تدل على هذا، لأن عيسى ينزل في الشام، ينزل في هناك بين يعني في القدس عند باب لد، ويقتل الدجال ويجتمع عليه المسلمون، فهي العصابة التي على الإيمان وعلى الحق تكون هناك، ولكن هذا في آخر الزمان ونحن لا ندري الآن في أي وقت. لا شك أننا في آخر الزمان، فدام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه هذين كهاتين، وكادت تسبقني. والله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر في آيات كثيرة يذكر أن الساعة أنها قريبة، وأنها ولكن علاماتها لا تزال توجد إلى الآن لم تكمل، ثم إذا كملت أيضا لا يدرى متى، فإنها لا تأتي الناس إلا بغتة. غير أن هذه الأمور التي أخبر بها الرسول لا بد من وقوعها، لا بد أن تقع، وكثير منها لم يقع بعد، مثل خروج الدجال ونزول عيسى وكذلك المهدي وكذلك طلوع الشمس من المغرب وكذلك الخسوف التي في جزيرة العرب خسف في وغير ذلك مما يخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء قسموا هذه إلى أقسام ثلاثة، قالوا علامات بعيدة مثل بعثة الرسول وموته صلوات الله وسلامه عليه، وعلامات متوسطة، وعلامات كبيرة تلي قيام الساعة. نحن الآن في المتوسطة وربما نكون في آخرها والله أعلم. نعم. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. تفرد به أبو داود. ثم قال عبد الرحمن بن شريح لم يجز به شراحيل، يعني أنه موقوف عليه، لم يجاوز يعني بالحديث. نعم. وقد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر والله أعلم أنه يعم حملة العلم العاملين به من كل طائفة ممن عمله مأخوذ عن الشارع أو ممن هو موافق للحق من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء من مفسرين ومحدثين وقراء وفقهاء ونحاة ولغويين إلى غير ذلك من أصناف العلوم النافعة والله أعلم. نعم. سؤال يقول هناك أحد الأخوة نحسبه على خير اعتزل الناس والجمعة والجماعة، فلما نوصح قال ليس كل ما يقال ليس كل ما يعلم يقال، فما رأي فضيلتكم؟ يعني هذا قول الإمام مالك وقال كذلك ما اعتزل في بيته قيل له قال ما كل شيء يقال, يعني يصير هناك أمور يخاف منها إذا صرح بها قد مثلا يبتلى بشيء فلا يلزم, هذا حق صحيح.